أحسن الله عليكم ونفع الله بعلمكم. يقول السائل: أنا طالب علم وافد بهذا البلد المبارك، جمعت مبلغا من المكافأة لحج الأم، ويمكن بهذا المبلغ الحج الأم فقط ويكفي للعمرة للأبوين، هل الأفضل من هذا المبلغ أن أحج لأمي فقط أو أن أدفع لمن يأتي لهما بالعمرة يعني للأبوين؟ إذا كان أبويك قد توفيا ولم يحج كل منهما ولم يعتمر، فالأصل أن الأم أولى بأن يحج عنها، ولأن الحج مجمع على وجوبه، مع أنه قد لا يكون واجب على أبويك إذا مات ولم تحصل لأي منهما استطاعة أثناء حياتهما، فليس الحج بواجبا عليهما أصلا، فهذا من برك لهما، فتبدأ بالأم تنوي الحج عنها، والأولى أن تحج أنت أو من يتبرع ويتطوع، أما الاستئجار عليه فهذا ينبغي أن تكون منه على حذر، لأن من يستأجرون في الحج يلاحظ أن بعضهم هداهم الله ليسوا من الورع والنية الصادقة بالمنزلة التي ينبغي أن يكونوا عليها. يقول: سمعت ما معناه في هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى قال للرسول صلى الله عليه وسلم: اقرأ سلامي على أبي بكر الصديق وقل له إن الله راض عنك، هل أنت راض عنه؟ ما أذكر، إنما جاء الحديث بأن الله سبحانه وتعالى نزل جبريل وقال يقرئك السلام في شأن خديجة رضي الله عنها وأبي بن كعب رضي الله عنه، وردت الأحاديث في هذا، أما في شأن أبي بكر رضي الله عنه ما أذكر هذا. يقول: هل يجوز بيع صور الحرمين علما أن فيها صور لبعض المصلين؟ إن كانت صور المصلين واضحة وبارزة ومميزة فالأولى البعد، أما إذا كانت لا تكاد ترى فهي تبع، والمقصود يعني صورة كل من المسجدين، فأقول لعله يبقى على أصل الإباحة، أما إذا كانت صور الناس فيهما بارزة فينبغي البعد عن ذلك. يقول: إذا اغتسل الرجل من الجنابة من ماء نظيف ولكن له طعم، هل في غسله شيء؟ إذا توضأ اغتسل الجنابة من ماء لكن الماء له طعم، يا شيخ أما أحيانا يكون حلو تغير أحد أوصاف الطعم، يا شيخ الماء له طعم، ينظر إذا كان الطعم يعني مثل ملوحة فماء البحر، الرسول عليه السلام أفتى السائل بأن يتوضأ من ماء البحر مع أن الملوحة غالبة عليه واضحة تماما، فإذا كان هذا الطعم لا يخرج الماء عن وصفه بكونه ماء فلا حرج، أما إذا مثلا غلبت عليه الحلاوة يعني وضع في سكر ما صار ماء أبدا، هذا يحتاج شيئا ما ويخرج يكون شاهي أو عصير من العصيرات أو ما إلى ذلك، فإذا لأن الماء معروف ليس له طعم، ولذلك الفقهاء يقولون أن يكون الماء لا لون له ولا طعم ولا رائحة، هذا الأصل، فإن كان له رائحة محتملة أو لون لم يخرجه أيضا عن وصف الماء يعني متعكر شيئا ما، أو له طعم نوع من الملوحة أو يعني عذوبة يعني شيئا ما، كما تلاحظون فيه ماء عذب تكاد تقول لعله قد وضع في شيء من الحلى، فهذا لا يخرجه عن وصف، ولذلك أهل العلم الذين يقولون بالوضوء من النبيذ، وورد في حديث ضعيف مع أنه ماء تحلل تمر تحلل بماء، فالمشهور عن مذهب أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه أنهم يرون الوضوء بالنبيذ الذي هو عبارة عن ماء تحلل بشيء من تمر تحلل بشيء من الماء. يقول أحسن الله عليكم، يقول: رأيت ثلاثة أقسام من المصلين، قسم يسلم مع الإمام في ثانية واحدة، وقسم يسلم بعده بزمن وجيز، وقسم يتأخر تأخرا شديدا، وقسم قد يسابق، الشيخ أيهما على الصواب؟ القسم الأول كيف؟ قسم يعني يسلم مع الإمام يوافقه، لا بثانية ممكن؟ في ثانية واحدة يعني، وقسم يسلم بعده بزمن وجيز، وقسم يتأخر تأخر شديد، ما ندري أيهم على الصواب؟ الرسول عليه الصلاة والسلام وجهنا في أفعال الصلاة كلها، في التكبير وفي الرفع وفي الخفض، ومن ذلك السلام المتابعة للإمام. ولذلك قال فإذا ركع، فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. كذلك يقال هذا في التسليم، فإذا سلم الإمام فسلم، والفاء للتعقيب، ما قال ثم سلم أو قال وسلم، لأنه قال إذا سلم، إذا سلم الإمام وسلم أنت لكان مقارن له، أو قال ثم سلم لا شرع التأخر عنه، بل فسلم، فالفاء تقتضي التعقيب أي أنك عقبه متابعا له، فهذا سنة المتابعة في أفعال الصلاة كلها، لا ينبغي أن توافقه ولا أن تتأخر عنه بل ولا تسبقه. فالسبق، سبق الإمام في أفعال الصلاة مبطل لها، مبطل لها، فينبغي أن يكون تسليمك على إثر تسليم الإمام، إذا سلم التسليمتين تبادر وتسلم. وبعض الناس يجتهد يقول إنه يدعو، لا، دعائك ممكن بعد ما تسلم وتذكر الله تعود إلى دعائك، فمتابعتك للإمام أكثر أجرا من كونك تستغرق في الدعاء وتتأخر عن السلام بعد الإمام. نعم، لا، التأمين مستثنى، لا، ينتظر حتى يسلم التسليمتين. اي نعم، التأمين ورد هو الذي يستثنى من احكام الصلاة، التأمين ينبغي ان تؤمن مع الامام، لانه ورد في الحديث فاذا ان الامام يقول امين وان الملائكة في السماء يقولون امين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له، او كما جاء في الحديث. فأهل العلم يقولون هذا الموضع الوحيد الذي استثنى في الصلاة أن تكون موافقا للإمام، يكون صوتك في التأمين آمين مع الإمام. طيب الشيخ، بعض الروايات إذا أمن فأمنوا، يحمل على، لأن هذا الفاء تقتضي التعقيب، لكن ما دام ورد نص أصرح وأوضح فهو أولى أن يؤخذ به. صلى الله عليه. يقول السائل إذا احتلم الرجل واغتسل وصلى بنفس الملابس التي عليه ولم يغسلها هل في صلاته شيء؟ إن كان فقط يعني قصده ما أصابها من المني فهذا الصحيح أنه لا شيء عليه، لأن المني الصحيح من قول أهل العلم أنه طاهر وليس بنجس. هنا يقول السائل هل يجوز بيع أو اقتناء جهاز الجوال الذي به الكاميرا؟ ويقول وإذا أهدي إلي هل أقبل هذه الهدية وفي الجوال هذا الأمر؟ تساهل الناس كثيرا في اقتناء أجهزة الجوال ذات آلة التصوير، مع أن التصوير والمقصود تصوير الأحياء، ورد التحذير الشديد في شأنه، لعن الله المصورين، واستخف الناس في هذا كثيرا، وإن كان بعضهم يعني يقول يصور تبعا ولا يقصد، فيعجبه مكان موضع فيصور، وقد يكون في ناس لا يقصدهم إنما يقصد هذا الموضع هو، ومع ذلك البعد عن التصوير أولى. والبعد عن اقتناء هذه الأجهزة لمن ليس له حاجة إلا مجرد التسلي والرفاهية الأولى، البعد عن هذه الأشياء. دينك ينبغي أن يكون أعز عليك وأهم من أن تتساهل، مع أننا يعني نكاد نجزم أن نسبة كبيرة من الناس فتنوا بهذه الأجهزة ومن أهل الخير والصلاح، ومع ذلك رأوا، لكن بعضهم يقول يحتاج أحيانا موقف أو حال من الأحوال أنني أصور، فعلى كل حال كل حسب نيته، والبعد عن هذا أولى. قبول الهدية يا شيخ الأولى أن لا يقبل، لأنه يخشى أن يفتتن به. بيعه ولي رجع يا شيخ؟ نعم، أقول يجوز بيعه؟ ما أدري والله، هذه أمور صعبة ما ندري والله. أحسن الله عليكم. يقول في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي إلى 73 فرقة، ما المقصود بالأمة في هذا الحديث؟ وهل افترقت الأمة إلى 73 أولا؟ وهل الصوفية تسمى من الفرق؟ هذا الحديث للعلماء فيه كلام طويل في إسناده ومتنه وضبط المتن، ثم أيضا في معناه، وورد على سياقات مختلفة، أن النصارى اليهود اختلفوا على 71 والنصارى على 72، وهذه الأمة سوف تفترق على 73، وقيل أن المقصود الأمة أمة الإجابة، أمة الإجابة، وأن هذه الفرق ليس المقصود كلها في النار مخلدة بل معرضة للعذاب، معرضة للعذاب، لكن التي تسلم من العذاب فرقة واحدة. وقيل بل المقصود الأمة الدعوة، وأن ما عدا هذه الفرقة من المتهددين بالوعيد الشديد أنهم في النار خالدين مخلدين فيها. أما قضية الصوفية، الصوفية طوائف وفرق، منهم المعتدل ومنهم المتشدد ومنهم من يصل به الأمر إلى نوع من الإلحاد مثل أرباب وحدة الوجود والاتحادية، فهؤلاء خرجوا عن الإسلام بهذه الأفكار الفلسفية الوثنية، وخاصة من يزعمون أنهم أسقطت عنهم التكاليف، فهؤلاء متمردون وليسوا من أرباب التصوف حقيقة. أما أهل التصوف القدامى الذين في صدر الإسلام كعبد القادر الجيلاني رحمه الله، الحارث المحاسبي، والفضيل، والجنيد، والجنيد والداراني، وأبو كثير، عدد منهم كبير جدا، ناس أهل زهد وصلاح وخير وجهاد وعبادة وزهد في الدنيا، يتميزون عن من يدعون التصوف من المتأخرين بأن هؤلاء يمسكون الدنيا مسكا شديدا ويضحكون على الناس ويأكلون أموالهم بالباطل ويحبون التجمع والشهرة وأن يكون لهم أتباع، أولئك يفرون من الناس ويطردونهم، يقول لا تلاحقوننا لا تجالسوننا، ما يريدون هذه الأشياء. وأيضا ينفقون الأموال التي بأيديهم، وأهل صيام وقلة طعام وقلة كلام وجهاد في سبيل الله. فلذلك هذا التصوف محمود إذا كان بنوع من الاعتدال. أما المتأخرون فنسأل الله السلامة والعافية، ابتليت بهم العامة وأكلوا أموال الناس بالباطل وصاروا يدعون دعاوى عريضة قد يزعمون أنهم فوق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يقول السائل: جيت مسافر بمسافة 1500 كيلو بالطائرة، ودخل وقت الظهر وأنا في المنطقة التي قصدت إليها، وسوف أقيم في المنطقة 8 أيام، هل يجوز لي القصر في الصلوات؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والأولى إذا كنت تعرف أن إقامتك 8 أيام الأولى أن تتم الصلاة. ما حكم الثمار التي تسقى بماء المجاري؟ ماء المجاري ينظر فيها، إن كانت تمر بنوع من المعالجة من تصفية ومواد مطهرة وتنقية، فقد وردت فتاوى لبعض أهل العلم المعاصرين أنهم يرون أنها صالحة ولم تعد نجسة، وبالتالي يجوز استعمالها في الزراعة وفي أي استعمال من الاستعمالات، لكن بشروط أن تمر بجميع المراحل من التنقية والترسيب والمعالجة بالمواد الكيميائية المطهرة وكل ما يلزم. فإذا كانت بهذه الصفة وهذه المثابة وعاد، يعني صار الماء رجع إلى حكمه الأصلي، لا رائحة ولا طعم ولا لون، فيعود له حكمه. يقول السائل: هل يجوز طهارة بماء مستعمل؟ وهل هل يجوز طهارة بماء مستعمل وهل يرفع الحدث؟ المسألة ترجع إلى صفة الماء، وإن كان الفقهاء منهم من يقول أن الماء إذا استعمل خلاص قد الاستعمال سلبه الطهورية، وهذا لا دليل لهم عليه، لكن نقول الماء إذا كان يعني الماء شحيح وأناس صاروا يتوضعون، والمقصود استعماله في الوضوء لا في إزالة النجاسة في الاستنجاء، إنما يتوضعون يغسلون وجوههم وأيديهم وأرجلهم وهذا الماء يتجمع، فهناك من يحتاج إليه، نقول انظر إلى هذا الماء إذا صفي وإذا به كماه لونه ورائحته وطعمه كماه فهو ماء، ولو استعمل عدة مرات في غسل الأعضاء، لأن المسلم لا ينجس، أعضاءه ليست نجسة، فكون يغسل وجهه ويديه ورجليه فهذه ليست نجسة حتى نقول إن الماء يتنجس بملامسته لهذه الأعضاء. يقول أحسن الله عليكم: دينت شخص ثم بعد ذلك جعلت هذا الدين زكاة عن أموالي نظرا لأن الشخص من المعسرين، هل هذا جائز؟ الكثير من الفقهاء لا يرون هذا جائز، لأن النية مفقودة في هذا، وأنت عندما أعطيته المال وبذلته في أول أمر، نقول الكثير من الفقهاء لا يرون أن هذا مجزئ، يعني الإبراء من الدين بنية أن يكون من الزكاة لا يجزئ، لأن إخراج الزكاة ودفع الزكاة إلى مستحقيها لابد أن يقترن بنية، فأنت تعطيه هذا المبلغ على أنه زكاة، وأنت إنما دفعت له في أول أمر على اعتبار أنه قرض أو دين أو ما إلى ذلك، وإبراؤك هذا لا يكفي. فالأولى يعني أن تدفع الزكاة يعني ولا يقتصر على الإعفاء من الدين. هذا الأخ جزاه الله خير يعني يذكر بحديث مر بنا ذكرت عرضت علي حسنة أمتي فرأيت القذاء يرفع من المسجد إلى آخره، وسوف إن شاء الله نتحقق من صحة هذا الحديث إن شاء الله. يقول السائل: هل من حق العاقد فقط، يعني عاقد على زوجته يقول وهي عايشة بيت أهلها، أن يأمر زوجته بأمر أو ينهاها عن شيء، خاصة إذا كان أمرا بالمعروف أو نهي عن المنكر، وهل تجب عليها الطاعة خصوصا وأنها ما زالت في بيت والديها ولم يتم البناء بعد؟ لا، لأن الولاية ولاية الزوج على زوجته لا تتم بمجرد العقد. العقد يبيح له الاستمتاع بتحفظ الحقيقة، ولا يستمتع حتى يعلن عن النكاح وتتم الوليمة. أما الولاية بأن يأمر وينهى ويوجه فليس الحق حتى تأتي إلى بيته أو حتى يدخل بها، حتى يتم الدخول. فإذا تم الدخول إن كانت في بيته أو لأمر ما جلست عند أهلها فله الولاية ويأمرها وينهاها ويرشدها ويوجهها، ومع ذلك لا حرج كونه يعطي توجيهات، لا حرج في هذه الحالة. يقول: هل يمكنكم نصيحتي بكتاب عن حقوق العاقد والزوج والعلاقة بين الزوجين في ضوء الكتاب والسنة؟ كتاب عن؟ يعني عن هذه الأمور، عن العاقد والزوج، عن حقوق العاقد والزوج والعلاقة بين الزوجين في ضوء الكتاب والسنة، هل هناك كتاب يا شيخ؟ نعم، فيه رسائل كثيرة ولله الحمد، وكتب والمكتبات العامة والخاصة وفي الجامعات، ومكتبة المسجد النبوي والمكتبات التجارية، لو استعرضت الفهارس وجدت فيه عدد كبير، يعني مثل آداب الزفاف للشيخ الألباني رحمه الله رسالة قصيرة، وكتب الفقه مضمنة بكثير من هذه الأحكام. يقول: ما رأي فضيلتكم في القروض والبيع بالتقسيط، خاصة وقد التبست الأمور في كثير من المجالات؟ الأصل أن البيع بالتقسيط إذا تم بشروطه لا حرج، لكن أيضا ينبغي للإنسان أن يحذر من الإنغماس في تحميل نفسه ما لا تحتمل من الديون والأقساط، ويعرض نفسه للإفلاس ولنوع من التقصير في النفقات الواجبة عليه، إذا يعني حمل نفسه ما لا تحتمل من الأقساط، وهذا أسلوب سيء جدا، ابتلي به كثير من الناس. والشركات التجارية على اختلاف أنواعها وجدت في هذا مجال لإغراء المستهلكين فأهلكتهم، فتجد كثير من الناس مسكين ما يبقى له شيء بالتقسيط، ويأخذون أرباح مضاعفة وهم له بالمرصاد. فالإنسان يصبر ويتحمل ولا ينساق وراء رغباته وشهواته إلا في الأمور التي لا بد له منها فيصبر، هذا يعني من الحكمة التي ينبغي الإنسان أن يعتني بها. وإلا فالأصل أنه مباح في إذا يعني حصل بالشروط الشرعية. قل: هل هذا الدعاء مشروع ومسنون؟ اللهم إنا لا نسألك رد القضاء وإنما اللطف فيه. اللهم إننا لا نسألك رد البلاء. القضاء هكذا كتب شيخ، القضاء يا شيخ ورد في الحديث، ورد في الحديث معنى هذا، يعني أن الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى قنا واصرف عنا شر ما قضيت، فهذا ورد في الحديث فلا حرج، لكن كونك تستخدم العبارات التي وردت عن الرسول عليه السلام أفضل من أن تأتي بعبارات قد يكون يعني نمقها بعض أهل العلم أو فترك هذا والأخذ بما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أولى. وشيخ ثبت بس في ضعف الحديث هذا في على كل نعم أقول ثبت لا أقول في حديث لكن في ضعف هو كان في كلام لكن هو أولى من كلام يؤلف من بعض يعني الحديث الضعيف إذا كان لم يكن ضعفه متناهي الضعف شديد فالعمل به أولى من كلام يكون من تأليف بعض أهل العلم شر ما قضيت على ما ورد الحديث من أتى الحج وجلس 15 يوم و20 يوم في مكة هل يجمع الصلاة أو يجمع ويقصر قضى الحج أتى للحج يعني بعضهم يجي يجلس فترة 15 يوم و20 يوم في مكة هل يجمع ويقصر للصلاة لا ما يجمع ولا يقصر أولا أنه في البلد والمساجد بين يديه أما الجمع فلا والقصر مختلف فيه والأولى إذا زادت إقامته عن 4 أيام ألا يقصر ما رأي فضيلتكم بالعمل في مجال الطب حيث أنه فيه اختلاط كثير بالنساء هذا يرجع إلى الإنسان إن كان يخشى على نفسه الفتنة يعني درء المفاسد مقدم على جلب المصالح أنجو بنفسك فإذا كنت ترى أن هذا المجال عرضة للفتنة إما من قبل المشاركين من الطبيبات والممرضات أو المريضات أو المتمارضات فهنا فتنة فأحيانا يكون مجال للفساد فإذا ترى أنك قد تتورط بشيء فانجو بنفسك وإن كنت متزوج وبعيد بل قد يكون منك نصيحة وتوجيه واستغلال حالة المريض بل وتساعد في توجيه زملائك فهذا شيء طيب يقول ما معنى كراهة التنزيه وكراهة التحريم كراهة التحريم هذا التقسيم عند بعض الأصوليين وبعض الفقهاء والأوائل كانوا يطلقون كلمة الكراهية من غير تفصيل على المحرم ويأخذون هذا من قوله سبحانه وتعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها مع أنه ذكر في الآية أشياء من الكفر والشرك والضلال مكروه أي محرم لكن لورع الصحابة رضي الله عنهم والمتقدمون من أهل العلم ما يجرؤون على أن يعبروا بالحرام أدبا مع الله سبحانه وتعالى لقوله جل ذكره ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام ما يجرؤون بل يقولون مكروه وأكره وكراهية لكن من أهل العلم المتأخرين بالتتبع والاستقراء صاروا يميزون بين ما هو في يدخل في مسمى كراهية التنزيه وهو أقل يدخل تحت الضابط المعروف عند الأصوليين أن المكروه هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله.